الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وصل إخواني في سورة الكهف إلى قصة موسى والخضر عليهما السلام. وصلنا عند قوله تعالى: قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ثم قال سبحانه: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا. وهي سفينة ركبهم فيها أصحابها من غير نول، يعني من غير أجرة. فلما وصل إلى الجهة التي يريد أن ينزل عندها، اقتلع الخضر لوحا من داخل السفينة. فتعجب موسى عليه السلام من فعل الخضر، يعني هكذا يصنع بقوم أحسن إليه ونقلوه من ضفة إلى ضفة من غير أجرة. قال: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيمة وغريبة. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أخبرك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لأنك ترى شيئا ظاهره أنه خطأ، وإنما حقيقته ومآله خير. فقال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تتأثر أي بشدد علي في صحبتي. فتجاوز عنه، وكانت هذه الأولى من موسى عليه السلام نسيانا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. جاء في الصحيحين أنه رأى غلاما فقلع رأسه بيده، يعني قتله قتلها حقيقة يعني شديدة. قال: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني الأصل أنه لا تقتل نفس إلا بنفس، إذا كانت قتلت نفس. كيف لو كان هذا أصلا طفل صغير؟ يعني لذلك قال عنه نفسا زكية، الزكية في قراءة زاكية، يعني ما فعلت شيئا، لم تتلطخ بإثم ولم ترتكب إثما، وإنما تكون نفس كذلك إذا كان قبل البلوغ، لأن بعد البلوغ تعرفون يجري قلب التكليف ويصبح الإنسان يجازى ويحاسب على ذنوبه. قال: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، شيئا منكرا عظيما. فقال له: ألم أقل لك؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع مع صبرا، وأكدها هذه المرة فزاد فيها لك، يعني في المرة الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبرا، هنا قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع مع صبرا، وهذا فيها تأكيد، يعني أنا قايل لك إنك ما راح تقدر تصبر معي. فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنا صراحة عذرتك وفعلا يعني ما استطعت أن أصبر، لكن آخر مرة وبعدها خلاص، يعني إن فعلت فلا تصاحبني. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، استطعما يعني طلب الضيافة والطعام، وكان أهلها قوم بخلاء فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار ماء للسقوط متهاوي. فقام الخضر وبدأ يبنيه ويرده ويجهزه ويعني يجعله أحسن ما يكون. فاستغرب منه موسى عليه السلام كيف يعني يفعل هذا لقوم أصلا جحدوهم ولم يضيفوهم ولم يحسن إليهم، يعني فقال له: مفترض أنك تأخذ مقابل هذا، ما هو بتأخذ تعمل لهؤلاء، هؤلاء يستحقون أن تبني لهم. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، يعني هذا حين فراق بيني وبينك، أو هذا وقت فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، طبعا استفاد العلم من هذا أنه ممكن الإنسان يكون مسكين وعنده عمل، ويسمى الإنسان مسكينا إذا كان عنده شيء من الكفاية لكن لا يغطي كفايته بالكامل. يعني نفرض مثلا إنسان يكفيه في الشهر 300 دينار فرضا، وهو يعمل بعمل 200 دينار، في الشرع هذا يسمى مسكين. متى يكون فقير؟ إذا فقير ما عنده شيء إطلاقا، ما عنده أو دون نصف الكفاية. أما إذا كان عنده شيء من الكفاية فهذا اسمه مسكين، بدليل هذه الآية التي معنا: هؤلاء مساكين يعملون في البحر. إذن هم يعملون لكنهم لا زالوا في دائرة المسكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هناك ملك ظالم، إذا رأى السفينة الجيدة الذي ليس فيها عيوب أخذها غصبا عن أصحابها، فهو إنما عابها حتى تحمى من أن يأخذها أحد وتبقى عند هؤلاء المساكين. فإذا هو في حقيقة الأمر ما أساء لهم بل أحسن إليهم، لكنه يعني اقتلع لوحا وأبقى سفينة. فأحيانا يكون الله تعالى يأخذ منا شيئا يسيرا ليبقي لك شيئا كبيرا. فينبغي الإنسان دائما هكذا يكون مع أقدار الله ويرضى بأمر الله، حتى لو ظن أنه في البداية أنه يعني شيء سيء أو متعب أو كذا، لكن في عاقبته سيكون خيرا عظيما. ثم قال سبحانه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا كفرا. يعني مقدر أنه يكون كافرا، فالله تعالى أمر بأنه يعني يموت هذا الطفل صغيرا قبل أن يبلغ الكفر، وهذا في إحسان من جهتين: إحسان لوالديه أنهما لم يعقهما ولم يرهقهما بالطغيان يعني زيادة عن الحد الواجب والكفر، وفي إحسان للطفل نفسه أنه مات على الإيمان قبل أن يدخل التكليف ويدخل في الكفر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله تعالى أراد أن يبدلهم شاب أكثر زكاة بعد المعاصي وأقرب رحما ووصلا لوالديه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. يعني الله تعالى سخر لحفظ مال هذين اليتيمين أفضل رجلين في تلك الساعة على وجه الأرض، اللي هم موسى عليه السلام والخضر. فلما كان أبوهما صالحا سخر الله تعالى لهما من يحفظ لهما أموالهم، وهذه فائدة عظيمة يا أخوان. إذا أردت صلاح أبنائك وحفظ أبنائك بعد موتك فكن صالحا أنت، فتجد هذا الصلاح الذي تفعله أنت يسخر الله تعالى به بعد موتك من يحفظ لك أبنائك ويحفظ لك ذريتك ويحفظ لك مال ذريتك. يعني تصور الله تعالى كيف يسوق موسى والخضر من أقصى الدنيا إلى أن يبنيها هذا الجدار حتى يحافظ على الكنز ولا ينكشف. لو سقط الجدار لانكشف كنز هؤلاء الغلامين ويكون صغيرين طبعا ما يستطيع أن يدافع عن أنفسهم، لكن لما يبلغ أشدهما يكبران خلاص يأخذان كنزهما ويدافع عن أنفسهم. ثم ختم الخضر هذا الكلام بقوله: وما فعلته عن أمري، هذا كله ما فعلته من نفسي. وهذا يدل على أنه نبي وإنما يفعل ما يوحى إليه. ذلك تأويل يعني تفسير ما لم تستطع عليه صبر. يقول المؤلف هنا: هناك فوائد كثيرة جدا، منها فضيلة العلم والرحلة في طلب العلم واغتنام لقاء العلماء وإن بعدت أخطاره. من فوائدها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد، وأن المعونة تنزع العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان على ما لا يعان عليه غيره. وفيه جواز وضع الخادم، وفيه جواز أخذ المال والطعام في السفر، وأن هذا لا يناقض التوكل لقوله آتنا غداءنا. فيه تأدب مع المعلم وخطاب المتعلم لمعلمه بألطف خطاب. من فوائده النسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا يطلب التكليف ولا يتعلق به الحكم. من فوائده تعلم العالم الفاضل العلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. من فوائد الآيات إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليه، لأنه قال يعني فأردنا أن يبدلهما ربهما ما فعلته عن أمري كله ينسبه لله. من فوائد الآيات وجوب التأني والتثبت وعد المبادرة إلى الحكم على الشيء قبل أن يعرف الإنسان وجهه. ومن فوائدها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها. من فوائد الآيات أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. من فوائد الآيات أيضا أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر به. ومن فوائده استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه. لاحظوا لما قال قال هنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، قال فأراد ربك أن يستخرجا كنزهما رحمة من ربك، لكن لما قال عن السفينة قال فأردت أن أعيبها، فلما كان العيب نسبه لمن؟ لنفسه، ولما كان الخير نسبه لله، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرجاك. فهذا من الأدب مع الله تعالى أن لا ينسب له الشر. هذه بعض الفوائد. قال آخر فائدة هنا أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وماله بعد وفاته. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الصالحين وأن يكتب لنا ولكم الخير دائما أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير جميعا.